بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المنهج بمثابة بوابة لا يصح أبدا أن تغفل أو أن تهمل. في التعامل مع الانتخابات وغير الانتخابات أحداث كثيرة، ما من يوم يمر إلا ونحتاج لموازين لضوابط قضايا كثيرة بتثور في الساحة، نحتاج للتعرف على حكمها، ولابد كما ذكرت من إحكام البوابة، بوابة الدخول، بوابة الدخول. البوابة هذه يعني من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أن نحكم أمرها، وإلا فرغم البساطة الشديدة تجد غياب المنهج هذا سبب لمتاهات كثيرة جدا بتؤدي لاضطرابات ولمغالطات غاية في الخطر، غاية في الخطر. وكما ذكرت لكم يعني جلست مع أحد الأساتذة، أساتذة المخ والأعصاب، قال لي أنا أقرأ في اليوم 50 صفحة، وهو صادق، ولكن كان المنظر المتبادر لذهني وأنا أسمعه أنه أشبه بحاطب بليل، كنت أشفق عليه حقيقة، أشبه بحاطب بليل. فالمسألة ليست مسألة قراءة أو كم قراءة، مسألة ماذا تقرأ ولمن تقرأ مسألة مهمة جدا، مسألة. وإلا فمن الممكن أن تقرأ للأول ما يهدمه الثاني، والثاني لربما هدمه ما قرأته للعاشر، وأنت مرتع، أنت في النهاية مرتع حاطب بليل. هذا هو احفظ، يعني ليتنا ندون بعض العبارات أو على الأقل نحفظ بعض العبارات مهمة جدا، مهمة جدا. لا يصح للإنسان أن يكون أشبه بحاطب بليل. حاطب بليل جمع حطب كثير جدا، ولكن في حية حتلدغه وهو لا يدري ليه، الوقت ليل الوقت. فلما يكون الإنسان أعشى البصيرة نفس القضية، وده البعض كانت كمنهجه أو قراءته تهرم العباس الأعقاد، انظر أصله كاتب إسلامي، مفكر إسلامي، وتروح يقرأ لطه حسين مثلا، أصله كتب حاجة في الإسلام، وأصل أنت بتحب الدين، كان تعبير بارد، أصل أنا بحب الدين وبحب القراءة في الدين. إيه اللي أنت قرأته في الدين يا أخو؟ هيقرأ لمصطفى محمود لفهم هويتي مثلا، مثلا مثلا إيه اللي أنت بتقرأه؟ ده أنت مش قرأت 50 صفحة، لا ده أنت هتقرأ 1000 صفحة في اليوم. بس إيه المحصلة؟ إيه النتيجة؟ فهذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى، مسألة القراءة، وأنت داخل في المنهج تكون حشو أدمغة، بمعنى أدرك أن القراءة كانت غير سوية، لدى قراءة سوية جدا. كما نقرأ في المصحف، أصدق مثال، هو في أصح من كتاب الله أو في أحق من كتاب الله؟ هذا كلام الله جل وعلا، ولكن هتفترق المسألة بين واحد قراءته ودخل على المصحف قراءة ثقافة، أو عايز يختم المصحف كله همه إن هو في ظرف ساعة يكون قرأ مثلا السورتين 3 مثلا، مثلا عايز يفرغ، ده بيبتدي وعايز ينتهي، خد بالك، بيبتدي وعايز ينتهي، عايز ينتهي من قراءة المصحف. دي صورة، وصورة أخرى واحد عايز يتلذذ، عايز يعمل باللي هو اتعلمه من دين الله. ففي فرق، في فرق. ومن هنا كانت كلمات أهل العلم. ولذلك ذكرت أن البوابة والمنهج هذه من مفاتيح الخيرات والبركات. ده هذه بوابة خير، بوابة يعني في بوابات، القرآن بوابة، الأخوة الإسلامية بوابة، المنهج منهج التلقي بوابة. ولما ننظر في سير سلفنا الصالح ونحن نردد دوما ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هتلمس مسائل هامة. المسألة الأولى، النبع الصافي، راجعوا للكتاب والسنة، راجعوا للكتاب والسنة. دي مسألة وكأنها بدهية تسمعها أنت، دي مسألة وفي لا في نزعات عقلانية مثل المعتزلة وغير المعتزلة، ناس هتقدم العقل على النقل، ناس دخلوا في بحار الفلسفة وعلم الكلام. انظر حتى بعض الفلاسفة، ما دعنا عندنا فلاسفة مسلمين ونهايتهم كانت كما عبر البعض نهاية إقدام العقول عقاله، ومعظم سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقال. عاشوا عمرهم في الفلسفة وفي علم الكلام وما زالت البلوى موجودة. فالحاصل لما نقول الكتاب والسنة وبفهم أعلم الكتاب والسنة ومنهج ما يحتمل الخلط ونبع صافي، الكتاب والسنة لا بفهم الصوفية، لا بفهم الشيعة، لا بفهم الخوارج أو معتزلة أو أشاعرة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين الصحابة فمن تبعهم بإحسان، منهج منضبط. وانا كنت لا اقول اخبر، ده انا كنت اتحدى مهات المسائل العويصة كمسألة التأويل عويصة. انظر خصوصا ان بعض العلماء فسروا النزول بمعنى نزول الامر، الاستواء بمعنى الاستيلاء، اليد بمعنى القدرة. كنت وفعلا كان بعض الناس لهم كتابات فانتهزوا فرصة الموقع، ده الموقع زي التليفون، ما انت شايف من اللي بيتكلم، فاللي عايز يقوله بيقوله. انظر فكانت دية لما كان بقى ضلته المنشورة يبعت لي على الموقع، والناس يجيبوا لي ده في واحد على الموقع بيكتبه، وكان مشكلته حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر. وخصوصا المصيبة استحكمت أنه ألف كتاب، والكتاب تم تقريزه والتقديم له من جهة شيخ في المدينة، فبقت الفتنة مستحكمة مستحكمة، وكل شوية بعت لي على الموقع. قلت له شوف عشان أحسب المادة، ما انا بحسم والله الحمد المسائل من ايسر طريق بلا فلسفة. قلت له لا بأس، هات لي واحد من الصحابة فقط فسر النزول بمعنى نزول الامر، وكل مرة يحاول فيها ده فلان الفلاني فسر النزول بمعنى نزول الامر وفلان الفلاني. صادق، هو صادق، ولكن انا حسمت المسألة كيف؟ قلت له هات واحد من الصحابة، صحابي واحد فقط. شفت التحدي؟ وما يعرفش يرد، وكل مره يثير القضيه اقول له هات لي صحابي واحد، وانا عارف انه مش هيعرف يرد. شوف تنتهي المساله، تنتهي هؤلاء اعرف الخلق بمرام الشرع، عاصروا نزول الوحي، هم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. حتى لو ذكروا ان العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قرز الكتاب كل ذلك لا قيمة له، هات لي واحد من الصحاب. دي مسألة عقائدية، هي دي اختراع سيارة ولا صاروخ هتقول لي اخترعوها النهاردة والصحابة مصر؟ دي مسألة عقيدة، دي مسألة عقيدة. هات لي واحد فقط من الصحابة ذكر النزول بمعنى النزول، كان بينقطع، ولما ينقطع ارتاح انا، وتحسم المسألة ولما تكون مسألة عقيدة مش عارف يجيب اسم صحابي على اللي بيذكره ويقوله خلاص انتهت المسألة. فالمنهج بوابة هامة جدا وضخمة جدا ولابد من إحكامها ولابد من تنزيلها على التفاصيل. فالكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة منهج ما يقبل الخلط لا بصوفية ولا بأشعرية ولا بالمعتزلية، لا، رجوع لأعلى من الناس بالكتاب والسنة. علماء الأمة المعتبرين الصحابة فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول وابن المبارك وابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز رحمة الله والشيخ كل هؤلاء عقيدتهم واحدة، عقيدة واحدة، لما الأربعة عقيدتهم واحدة ما اختلفتش مسائل العقيدة عندهم. انظر، فالبوابة هذه لابد من إتقانها، لابد من إحكامها، حتى فيما يتعلق بالمستجدات، انتخابات وما انتخابات، وإيه الرأي وإيه القول، ودي خطبت أنا خطبة الجمعة وعلقت بعد الجمعة ولسه محتاج إن أنا أذكر مسائل، وليا كتاب الديمقراطية في الميزان وسبق أن تكلمنا، مسائل كثيرة فتحتاج إلى ضبط المسائل. المسائل تحتاج إلى ضبط المسألة. أيضا التي لا تقل في الأهمية إن متابعة العلم بالعمل، إن المنهج ما يبقى ثقافة، ما يبقاش حس وأدمغة، إن أنا بقرأ وبقيت شعبة علم، أنا هات الكتاب افرغ من الكتاب، هات الكتاب الثاني خلاص أنا استوعبت الكتاب. ليه؟ أنت بتقرأ في كتاب جغرافيا، أنت بتقرأ في كتاب جغرافيا هات الكتاب الثاني وهات المنهج الثاني، وأنت ما انصبغتش بشيء من المنهج مثلا ما ترجمش حرف من اللي أنت تعلمته وصار واقع حياة نبض عندك، فين العمل؟ فين السلوك؟ ما اقرأ انت عن الاخلاق الايمانية، افرغ من مجلدات المجلد تلو المجلد وكله في الاخلاق الايمانية، ايه رأيك؟ بقيت انت راجل متخلق بخلق الايمان؟ ابدا. انت جعبة علم، انت بقيت مثقف اسلامي، بقى عندك ثقافة. طب ما اخوة القساوسة وغير القساوسة والناس في الغرب ومستشرقين وغير مستشرقين، ما ده انت عندك، ده انت عندك ناس حصلت الدكتوراه من السربون في فرنسا. ايه السربون في فرنسا حامل لواء الاسلام مثلا؟ ابت يقول لك دراسة اكاديمية. ايه يا اخويا دراسة اكاديمية دي ما تنفعش معانا، دي حج. تأكدت عليك. وهم ناس قساوسة وغير قساوسة بيفتح المصحف حافظين مش عن إيمان. ده كان لو قرأتوا منتو حتى في معاني التاريخ، ما كان في مكرم عبيد باشا، مش حتى الكبار دلوقتي عارفين الاسم أو عارفين القصة، لا، عواجيز العواجيز أو اللي قرأوا في معاني التاريخ، مكرم عبيد باشا كان رئيس وزراء ومحامي ضريع. كان احتجاجاته ايه في المحكمة لما يترفع في قضية؟ بالقرآن، مش بشيء تاني خلاف القرآن، وكان لازم يكسب كل القضايا، لازم معروفة القضية اللي هيدخلها مكرم عبيد باشا قضية محسومة لازم يكسب. واحتجاجات مكرم عبيد باشا بايه؟ بالقرآن، مش بشيء اخر خلاف القرآن. ايه رأيك بقى المؤمن الكبير مثلا؟ فنحتاج لترجمة ما تعلمناه، وده بيت القصيد اللي قلت واذكر به في بداية الحديث اليوم، نحتاج فعلا لإعادة برمجة، لإعادة صياغة، لمنهجية اثناء القراءة والاطلاع، ان كل حرف يتعلم من دين الله كما قالت أم سفيان لسفيان. هذا منهج، هذا ما اترب علي علماء الأمة وصالحها. قالت انظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. القرآن حجة لك أو عليك. المسألة ليست مسألة إن أنا أفرغ من القرآن أنت، لا تشوف هتفرغ إزاي على حال يرضي الله تبارك وتعالى، ولا مسألة اقرأ وانت نايم بتقرأ وانت صاحب تقرأ وانت لا عارف بداية سورة ولا نهاية سورة، وما في ما انصبغتش انت بشيء من كتاب الله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما يسأل عن رجل فرغ من القرآن في الوقت الذي فرغ فيه الثاني من حزب المفصل، أيهما أفضل؟ قال الذي فرغ من حزب المفصل، رغم أنه أقل بكثير في القراءة من الأول. الأول فرغ من المصحف، ولكن في نفس الوقت ده ينم عن نوع من التدبر خالي منه الثاني، خالي منه الثاني. هذه القضية، هذه القضية. أنا أدعوكم وأدعو نفسي لقراءة التلذذ، لقراءة التدبر، وده اللي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في كل مناسبة، في كل حدث، في كل آية، في كل حديث، شواهد ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم بالدجال خفض فيه ورفع، يقول الراوي حتى ظننوه في طائفة النخل. ما فيش مادة البعض بيسمع ذكر الجنة والنار وكانت سرادقات والشوادر في ويا شيخنا قاعد وحيرسلوا الاهات، ايه ده؟ ده شغل خلق بتعطى مخدرات ده ولا ايه ده؟ انت واخد بالك؟ ما لا فاهم ذكر جنة ولا ذكر النار، وحال حال صعب، حال صعب. انت واخد بالك؟ ده على عكس ما كان عليه السلف الصالح، الصحابة كله متقنع ببكاء، حيسمعوا الآيات البينات كلهم متقنع ببكاء، ما فيش اللي بيلعب وما فيش اللي بيهرج وما فيش اللي عمال بيحكي قصة، ايه ده ده حل ايه ده؟ ايه شكله؟ فده يقول حتى ظلمناه في طائفة النخل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم قال ان يخرج وانا فيكم فانا حديده، وإن أنا مت فامرؤ حديد نفسه، والله كفيلي على كل عبد منكم. فتستشعر أن الصحابة سمعوا الخبر على طول تجاوب، تكون شفافية، سرعة انقياد. نفس القضية بيحكيها حذيفة رضوان الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن كنا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة. فليسأل عن الخير عشان يعمل، عشان يطبق في التو واللحظة، مش عشان يبقى جوع بتعلم يبقى مثقف إسلامي، لا لا. واللي حيسأل عن الشر علشان يجتنبه، علشان يجتنبه. فكان ده شأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أبو الدحداح يسمع مثل الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كان له بستان له فيه 600 نخلة، سرع بالتصدق به وذهب لامرأته يحكي لها ذلك، فقالت بشرك الله بخير، بشرك الله، لم تندب حظها، انت ضيعتنا، انت فقرتنا، انت هنعيش ازاي وهنروح فين ونيجي منين؟ لا، كان في ايمان ويقين. وعمدت الى صغارها تخرج ما في اكمامهم وما في ايديهم من تمر. ليه؟ البستان صار بالله تبارك وتعالى، الخلف اعظم، الخلف. والشاهد انه هيسمع الايه سرعة استجابة، في الدور لحظة، بحيث انك لا تستطيع التفريق بين العلم والعمل. قضية واحدة، حسبة واحدة، حسبة واحدة. العلم للعمل ده منهج افترق به من تقدمنا بإحسان عن الواقع المؤلم الأليم الذي نعيشه، الذي نعيشه. ما هو انت ابن البيئة، أسير العصر، كل ثقافة اقرا. واصل ده ثقافته أجنبية، وده ثقافته بلدي، وده خلص أصل إعدادية، وده فرغ من الثانوية، وده تعليم عالي، ده تعليم إنجليزي. مشكلة، مشكلة. كله حشو أدمغة، كله حشو أدمغة. دي مأساة لابد لها من علاج. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. أبو عبد الرحمن السلمي لما يقول حتى الذين كانوا يبيئون أن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود كانوا إذا قرأوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، والعمل جميع حسبة واحدة، القرآن يحفظ. هنا أقول لك الانشغال، الانشغال أن تنشغل بكتاب الله وتدبرا وحفظا وتفقها في وعمل بمقتضى. طب الآية دي بتأمر بإيه؟ قلنا بس كنت صغير جدا، اللهم لك الحمد إن الحالة دي تبني، وأنا يعني أقول لك لا أصل لركبتك بعد. أنا والله كنت بخاف أقرأ في المصحف، كنت بخاف أقرأ في المصحف. ليه؟ لما برجع بالذاكرة أقول سبحان الله، أنظر أنا للآيات. بدل أنا كنت حافظ جدول الضرب مش لحد 100 في 100، لا، كانوا يقولون لنا جدول الضرب الكبير. كنت بنقرأ الجريدة يا أخويا، والواحد يمكن في أولى ابتدائي لسه، الواحد لسه تقول في أولى في تانية ابتدائي، في سن بسيط، في سن تالتة مثلا ابتدائي بنقرأ الجريدة. العيال في الإعدادية ما بيعرفوش يكتبوا أساميهم النهاردة، تبص للاسم يا ابني انت في الإعدادية ولا في روضة يا ابني؟ مشكلة، مشكلة. فكنت بنقرأ وجات لي مرحلة خوف شديد. ليه؟ اللي انا بنقراه ده الآيات دي ما هياش فيا، مش ممتثل لها، ما هيش موجودة في الناس اللي انا شايفهم حواليا. شفت ازاي؟ ما انا شايفها. فده خلى الواحد وصغر سن، وصغر سن، انت واخد بالك، ومعادلة صعبة، عايز حل، عايز حل وعايز علاج. ليه افترق العلم عن العمل؟ لن يفترق المسلم عن اسلامه ودينه. ليه؟ ما الكل بيقرا مصحف وبيسمع خطبه ودرس، بس ليه الاشكال بهذه الهيئه؟ ما فيهاش صدق مع الله تبارك وتعالى. مشكله، دي مشكله، دي فعايزه علاج، عايزه قدر من العلاج. وانا حاضر بالامثله، ولذلك اقول دائما لابد من وقفات تلذذ، تدبر، تامل، مش العبره بالكم، ان انا فرغت خلاص من الصوره، ان انا خلاص فرغت من الكتاب، ان انا حفظت المنهج. لا، ايه اللي استفدته؟ وقف، ما كانتش الوقفه في التو واللحظه. ايه اللي انت استفدته بعد ما قفلت الكتاب؟ ايه اللي هتعمل بيه؟ هتجاهد نفسك ازاي في ذات الله تبارك وتعالى؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ده العلماء يقولون اذا استشكلت مساله فعليك باهل الثغور. ليه اهل الثغور؟ مجاهدين في سبيل الله، هتفتى عليهم بعالم مجدد عدو، فهتكون في فقه، في بصيره، هيكون زي الناس عامله، ده ناس هتبذل ارواحها، ناس بتبذل النفس والغالي والرخيص في سبيل الله، فهتنفتح عليهم بركات وخيرات. فالمسائل وحسم المسائل ممكن يكون عند اهل الثغور مش عندي وعندك. لا يا اخويا ده احنا من السرير للعب ومن اللعب للسرير ومن البيت للشغل ومن الشغل للبيت وما فيش حاجة تانية ورانا. هو الاطباء ونتفنن ازاي؟ لا ده لازم وجبة سخنة، لا ده الطبق ده مش قد كده، ده الطبق ده ربع ربع، وحياة كلها لعب، حياة كلها لعب زي بعضها. لما تعاني تنقلع معايير وموازين ويكون في صدق. وطبعا الخيرات والبركات ده الرب قدير عليم سبحانه لا تخفى عليه خافية. فيا ريتنا واحنا بنقرا ولازم نقرا ولازم نتعلم ولازم المنهج ولازم نفتح المصحف ولازم ولازم وقدر من المجهد على الاقل الواحد يسال ربه بالصدق يعاد ان انا هدخل في المصحف وفي الكتاب بنيتي مش بنية افرغ امتى وان انا عايز اخلصها وانا عايز احفظها عشان ابقى ناظر فلان وفلان وعشان يتقال علي عالم كبير قد الدنيا. ايه ده يا اخوات؟ ايه ده؟